فقد يعرفه بعض المخلوقين، يعني إذا اطلع عليه الملك يعني الجنين فإنه حينئذ يخرج عن دائرة الغيب، وما يقوله الأطباء من أنه يعرف الجنين إنما هو إذا خرج عن مرحلة الغيظ وما تغيظ الأرحام. وإلا فالحمل من الخمس التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، جاءت في آخر سورة لقمان، وأيدها الحديث الصحيح وفسرها ووضحها بالحصر في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية حديث صحيح. فلا يعارض هذا بمثل ما يقوله بعض الأطباء أنهم يستطيعون، ولذلك تجدون أخبارهم غير ثابتة. وكم من امرأة قيل لها إن جنينك ذكر ثم بعد ذلك يقولون أنثى والعكس، لكنه إذا اطلع عليه الملك خرج عن دائرة الغيب، فبالإمكان أن يعلمه الأطباء بطرائقهم وآلاتهم. فهذا التقدير كان ينكره غلاة القدرية قديما، الإجمالي هكذا، نعم إجمالا، لكن في اللوح المحفوظ مكتوب تفصيلا كل شيء ما هو كائن إلى قيام الساعة. ولذلك شقي أم سعيد؟ شقي لأنه عمل كذا وكذا وكذا بالتفصيل، أو سعيد لأنه ما يلزم، إنما تكتب النتائج هنا. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، الذين يقولون إن الأمر أنف كما جاء في الحديث، ومنكروه اليوم قليل، يقول ومنكروه اليوم قليل، لأن البدعة أول ما ظهرت كان إشكالها عظيما عند من ارتكبها. وتكلم عمرو بن عبيد بالقدر، وطرده الحسن البصري من حلقته، واعتزل الناس فسموا معتزلة. وللقاضي عبد الجبار كتاب اسمه طبقات المعتزلة، وذكر في الطبقة الأولى أبا بكر وعمر، وذكر في الطبقة الثانية الحسن البصري. هل يمكن أن يمشي هذا الكلام على أحد؟ يعني ما في شك أن كل أهل مذهب أو نحلة يدعون الكبار من أجل ترويج مذاهبهم، لكن هل يمكن أن يقال أن حسن البصري معتزلي؟ يعني أصلا تسمية المذهب والنزاع بين الفريقين نشأ بسببه، هو الذي طرد عمرو بن عبيد فيقال أنه في الطبقة الثانية من المعتزلة. يعني إذا تصورنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم له في طبقات المالكية قالوا مالكي، ترجم له في طبقات الشافعية قالوا شافعي، ترجم له في طبقات الحنابلة قالوا حنبلي، إلى غير ذلك. هؤلاء الكبار الأئمة كل يفخر بالانتماء إليه وأنه معه، لكن مع ذلك شيء لا يخطر. يعني لو في كتب طبقات الشيعة تجد كثير من أهل العلم الكبار الذين عرفوا بالرد على الشيعة ذكروا في طبقات الشيعة، هذا كله من أجل الترويج، ترويج المذهب، وهذا لا يجدي شيئا. العبرة بنفاق المذاهب بأدلتها واعتمادها على قال الله وقال رسوله، بهذا تنفق المذاهب وبهذا تروج الأقوال. أما أن تروج بالتزويق، تزويق الكلمات أو بالدعاوى الباطلة مثل هذا فلا، والله المستعان. هذا يقول حديث إن الله لا يمل حتى تمل يفيد إثبات صفة الملل لله جل وعلا، وإذا كان كذلك فما معنى الملل؟ منهم من يثبت الصفة، ومنهم من يقول أن سياقه سياق النفي، لا يمل، لا يمل، ففيه نفي الملل عن الله جل وعلا. ومنهم من يقول أن السياق وإن كان سياقه سياق النفي إلا أنه نفي مرتب على متحقق الوقوع، نفي مرتب على نفي على أمر متحقق الوقوع، فإن المخلوق لا بد أن يمل، فما رتب عليه لا بد أن يقع. من أهل العلم من يقول أن هذا من باب المقابلة والمشاكلة ولا يراد به معناه، ومنهم من يقول إن الله لا يمل وإن مللتم، وينظرون لهذا بقولهم إن فلانا الخطيب حينما يمدح يقال إنه لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، لا ينقطع حتى تنقطع خصومه. وإذا انقطع، إذا انقطعت خصومه يمدح ولا ما يمدح؟ وإنما المراد أنه لا ينقطع أبدا ولو انقطع خصومه، وهذا معروف في أسلوب العرب، وذكره الحافظ بن رجب في شرح البخاري. نعم. ها؟ على كل حال قبل خروجه عن دائرة الغيب لا يمكن أن يعلمه أحد، في خمس لا يعلمها إلا الله، وإذا خرج عن دائرة الغيب وعرفه الملك سهل يعني. نعم، يعرفون أنه ذكر أو أنثى إذا خرج، لا لا لا قبل أن تنفخ فيه الروح لا. على كل حال الأحاديث جاء في بعضها أنه يرسل إلى الملك بعد 40 يوما، بعد 40 يوما، وهذا سهل يعني يمشي مع ما يدعون. على كل حال هذه أمور بيد الله لا يستطيعون، مهما بذلوا لا يستطيعون. نعم، ما يستطيعون يا رجال، ما فيه إلا ما يكتبه الله جل وعلا. نعم، من نفى العلم كفر، من لم يؤمن بالقدر كفر، هذا من حيث الحكم الإجمالي. لكن لو تأتي إلى مثلا الزمخشري، نعم الزمخشري معتزل يقول بالقدر، نعم الذي يقول به متأخر القدرية، هل تستطيع أن تقول أن فلان الرازي كافر؟ ما هو بالرازي الزمخشري؟ يعني فرق بين أن التكفير بالقول وبين تكفير القائل، يعني ما في التزام، يعني التكفير بالوصف غير تكفير الشخص. الذي ينكر صفة العلم هذا كافر إجماعا، والذي لا يؤمن بالقدر كافر لأنه أنكر ركن من ركان الإيمان. هو لعله في الرواية التي لم يكفر فيها القدرية سئل عن أشخاص، سئل عن أشخاص ولم يكفر. لا لا لا ترى تنقل، لا بد من للتوفيق بين الأقوال، لا بد أن يسلك مثل هذا، ولا قلنا في الضراب لا بد أن يسلك مثل هذا المسلك، لأنه فرق بين تكفير الأشخاص وتكفير الأوصاف. ما في إشكال أن تكفر من كفر الله ورسوله، حتى قال أهل العلم من شك في كفر اليهود والنصارى كفر إجماعا، هذا ما يشك فيه. لكن شخص ينتمي إلى القبلة، نعم، ويصلي صلاتنا ويؤدي ما علينا، نعم، ويذبح ذبيحتنا، ثم بعد ذلك عنده بدعة مغلظة مكفرة في الأصل، لكن شيخ الإسلام من لما يسأل عن هؤلاء يختلف قوله عن تكفير الفئة نفسها. فرق بين تكفير الوصف، والوصف ما في إشكال، لا تكفير العين إذا نوقش وألزم باللوازم والتزم بها وكشفت له حمل المانع، لأن إذا توافرت الشروط انتفت الموانع، ما في إشكال، هذا ما في إشكال عند أهل العلم. نعم، لأن الأحكام الشرعية لا تطبق على هوى، تطبق على من اتصف بها، لكن دون تطبيق الحكم المغلظ هذا الكفر المخرج عن الملة الذي تلزم عليه اللوازم، دون تطبيقه بدون إلزام والتزام دون خرط القلاد، مسألة كبيرة معضلة، ليست من المسائل السهلة. نعم، على كل حال فرق بين أن تكفر وتحكم عليه بالخلود في النار وتحكم عليه باللوازم، نعم، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن بمقابل، وبين أن يتقدم إليك يخطب بنتك، هذه مسائل ما حد يلزمك بها، بل عليك أن تحتاط. إذا تقدم لمعاملة أو مصاهرة أو ما أشبه ذلك هذا غير، هذه بالشبهة تنفي، ما هو بالحقائق، هذه بإمكانك بالشبهة أن تنفي. ما يقول لك والله أنت تصلي وراء فلان، أنا ما أصلي وراء، لازم تصلي وراء، ما يلزم، لمجرد الشبهة تترك. لكن الأحكام التي عليها آثار، تترتب عليها آثار، لا بد أن تتأكد، لا بد. نعم، العلة إيش؟ إيه؟ أما بالنسبة لمنكر العلم هذا ما فيه إشكال، هذا أقول هذا لا إشكال فيه لأنه قطعي، أما منكر الطبقات الدرجة الثانية التي هي الكتابة، فالكتابة لا شك أنها من مراتب القدر، وينكرها طوائف البدع من المعتزلة وغيرهم، لكن مع ذلك ليست بمنزلة العلم. ولذا قرر أهل العلم أنهم يمتحنون بالعلم، نعم، ما قالوا امتحنوهم بالكتابة، نعم، قالوا امتحنوهم بالعلم، نعم، أربعة أشياء. أهل العلم يقول امتحنوهم بالعلم، إن أقروا به لا بد من الإقرار بما بعده، خصموا فلا بد أن يقروا بما بعده، وإن جحدوه كفروا. فالمسألة أهل العلم ركزوا على المرتبة الأولى، لأن ما بعدها تبع لها، كلها ناشئة عنها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.